يقول إذا قطعت ركعتي الضحى لفتح الباب أو الرد على الهاتف فهل هذا حرام؟ الجواب إذا دخلت في الصلاة، أما إذا كانت فرضا فلا شك أنه لا يجوز لك ذلك، وأما إذا كانت نفلا فخروجا من خلاف العلماء أنك تستمر فيها ولا تقطعها إلا إذا حصلت ضرورة، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.